بسم الله الرحمن الرحيم. أزفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكر لمن كان له ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه إنما تُوعَدُونَ إنه لحق مثل ما والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها Yeah. الحمد لله رب العالمين.